بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان هل أتاك حديث الغاشية ايا حوالو دنگو باسي روشي قيامتت بيگيشتوا روشيكا سختيكي همو كسيك داجير دكات وجوه يومئذ خاشعة لو روشدا تن رخسارانك خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن عاملة ناصبة هر يقل خاواني او رخسارانا ايش كريشي شكتو ماندون وودا سيناني دنيا يدور لإيمان تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية دتنناو آقريشي سوتي نروا كدستكلناو ناباد بو اوي هر لس زاداب مينيتوا لسرتاويشي لكلو زور قرم خوار نويد دريتي ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هيت خوراكي شيان نيا تنها لدركيشي وشكو تفتو طالة جور الروكيشي بيابانيا بتري تنها وشتردي إخوات بوشتي وشتريجنا إخوات ناوية قوشتي بي بقرنو بي قلوبن ناوشة بي تيرببن وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لولا شوى الرخصاراني چي تر ناس كور روخوش وقشاو وروناكن لهولو كوششا كانيان بوبدا سيناني الرزامن دي خدا لدنيا دا رازي وآسودن لبهشتي چي برزو برندا جيان دبنسر لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة لو شو ندا قصو قفتاريش ناخوش نابجين آبستن لو بهشت دا كاني وسرچاوو تافقي رواني تدايا أروها تواربا نستنو سي سمو جيغي حوانوي برزو بلند كراوي ليا لنزيق وبختورانوا لهر چودابن كبو سراحي وبرداخي جوانو رازاو ونخشين دان راوا أروها پشتي وسرينو پال پشتي جوانو رازاوي تدايا كبريكو پيشي ريز كراون فرشو أورتو رايخي قشنگو نخشيني تدار راخ راوا همو كشكو تلارو فيلاكاني رازن راوتو. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إنجا خداي دروس كار لروانجي هنديك دروس كراواني وديويت بباوران دابط لچينيت ويدا فرميت آيا او سرنزي وشتر نادن چون دروس كراوا قباري ملي دريجي قاس دريجكاني كبسميشي اسفنجي كوتاي هاتوا إنجا خو قرتني لسر برسيتي وتوينيتي وإلى السماء كيف رفعت آيا سرنجي آسمان نادن چون برز كراوتوا أوهم أسير وكاكشانو هسار بشمار الدوري الزويداوا لبلندية والراجي راون وإلى الجبال كيف نصبت أي سرنجي چوكان نادن چون داكو تراونو دامزرين راون رجيان تو بناخي الزويدا وإلى الأرض كيف سطحت اي سرنجي دشتكاني زوينادن چون تخت كراوا لبارهن راوا بوكشتوكالو ريقو بانو جيان فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي يادانو آموشگاريان بكا براستي تو هر ياد خرويد هيز دا صلاتيك دنيا بسر دلو درونيان دا تاب زور باورداريان بكيت إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر بلا موكسي كا پشتي هل كردوا وكفري هل بجاردوا او خدا سزاو طوليكي زور سختو بآزارو بيس نوريان ليدا سينيت إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بيقمان اوانا قرانا ويان هربو لي ايميا بيانا ويتون نيانا ويت لبودواش براسي حساب لفرسين وودات قايان لسر ايميان.